هذا أيها الإخوة هو الشريط 37 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع. أن السنة في التراويح أن تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات التي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منهم بالموافقة، كان أحق منهم بالموافقة، لأن الدليل معهم. إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعة ما في مانع. ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، لا فرق بين أول الشهر وآخره. وعلى هذا فتكون القيام العشر، القيام في العشر كالقيام في أول الشهر. فإذا قلنا إن الأفضل 11 في 20 الأولى، قلنا إن الأفضل 11 في العشر الأخير، ولا فرق. لأن عائشة تقول رضي الله عنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره، ولم تستثني العشر الأواخر. لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة، بالإطالة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله، وعلى هذا فيقيم. لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود ويكثر من عدد الركعات، وقالوا له إن هذا أرفق بنا، لأنه لو بقي يقرأ جزء في كل ركعة، جزء في كل ركعة ويطيل الركوع والسجود ربما يشق عليه. فإذا طلبوا أن يقصر القراءة والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه إذا وافقهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أولى وأحسن. والإمام ولي المسجد مولى على المأمومين، ولهذا يقال إمام، فهو إمام. والإمام أيضا يأمرهم ويقول سو، اعتدلوا، سووا الصفوف، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، فهو في الحقيقة ولي أمر بالنسبة للمأمومين. فإذا طلب المولى عليهم أن يرفق بهم بكثرة العدد مع قلة الركوع مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس. طيب، وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينا ولا شمالا، لأن بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير، أشد النكير على من زاد على ذلك. ويقول إنه آثم عاصم، وهذا لا شك أنه خطأ. وكيف يكون آثما عاصيا وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي الليل، كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، ولم يحدد بعدد. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد، لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى، وهو ليس من خدم الرسول حتى نقول يعلم داخل بيته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدده بعدد، علم أن الأمر فيها لواسع، وأن للإنسان أن يصلي ما أتركه ويؤتي بواحدة، من يمنعه من هذا؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا ليس على عموم حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع، لا يجبون هذا. ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع فردا، وإنما المراد صلوا كما رأيتم يصلي في الكيفية، أما في العدد فلا. فالإنسان على كل حال نحن نقول إن الإنسان ينبغي له أن لا يشدد على الناس بمجرد وهم توهمه، حتى أن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد. شوف كيف يعني الوهم، يخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وربما يجلسون إذا صلوا 10 ركعات يجلسون فتقطع الصفوف بجلوسهم، يجلسونهم والناس صفوف على منهم على اليمين وعلى اليسار، وربما يتحدثون أحيانا، فإذا جاء الوتر قاموا فأوثروا. كل هذا من الخطأ. نحن لا نشك في أنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. الطرف الثاني عكس هؤلاء، أنكروا على من اقتصر على 11 ركعة، أنكروا إنكارا عظيما، وقالوا خرجت عن الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف تخرج عن الإجماع؟ من أين جئت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون إلا 23 ركعة، ثم يشددون في التنفير والنكير، وهذا أيضا خطأ مو صحيح. ولكن لو فرضنا أننا في بلد لا يعرفون إلا 23 ركعة، فليس من الحكمة أن نجابههم فنصلي 11 ركعة من أول ليلة، وإنما نصلي 23 ركعة ثم نتحدث إليهم بما جاء في السنة وأن الأفضل 11، ثم نقول لهم ما ترون، هل ترون أن نقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع والسجود نوعا ما لنتمكن من الدعاء ونكثر من الذكر، أو ترون أن نبقى على حالنا؟ حينئذ سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون، أليس كذلك؟ ما تخلو الحال من واحد من 3 أمور. فإذا رأى أن الأكثر على أننا لا نوافق خلنا على ما كان عليه أباؤنا، وش يعمل؟ يبقى على مهر عليه، يبقى على مهر عليه، لأن الأمر واسع، وما دام الأمر فيه التأليف فهو خير. لكن لا ييأس، يعيد الكرة مرة ثانية، يعيد الكرة مرة ثانية، ما يضر. نعم. فإن أبوا وأصروا على 23، إن أصروا على 23 يعني يستعملهم ما يراه من الحكمة، يستعمل معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم. ومع هذا لو أنهم أبوا إلا 23 فليتوكل على الله وليعطيهم هذا، لكن ليحذر مما يصنعه بعض الأئمة من السرعة العظيمة في الركوع والسجود، حتى أن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام، وهو شاب كيف عدل كبير السن أو المريض أو ما أشبه ذلك اللي ما يستطيع. وقد حدثني من أثق به أنه دخل مسجدا في ليلة من ليالي رمضان، ودخل مع الإمام في صلاة التراويح، وعجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط شاب، يقول كأنما أصلي معه على الجمع. فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون. نعم يرقصون، لأن هكذا هذا هو الرقص. فالقصد من هذا أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يتلاعبون في التراويح، يصرون على العدد وهو سنة، بل وهو خلاف السنة، السنة 11، ولكنهم يقصرون في الواجب في السرعة العظيمة. والعلماء يقولون رحمهم الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، يكره، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، لأنه مؤتمن، والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه. فيسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، هذا لا يجب. طيب لو أن أحدا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، يعجز أن يدركه في الطمأنينة، فهل له أن يخرج وينفرد، يعني ينفصل عن الإمام؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام، سواء في التراويح أو في الفريضة. أيضا أحيانا في الفريضة تجي تجد واحد يصلي بالناس قد فاتتك الصلاة وتدخل معهم، وإذا هو يسرع إسراعا تعجز أن تدرك معه الواجب. ففي هذا الحال نقول انفصل انو الانفراد وأتم لوحدك، لأنه لا يمكن الآن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة، فلا بد من أحد الأمرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام، فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب أولى. نعم. نعم. النوازل الطارئة من الدائمة، النوازل الطارئة، ولهذا السجود الشكر يشرع كما سيأتي إن شاء الله عند تجدد النعم، هو عند كل نعمة، وإلا لبقى الإنسان دائما في السجود، وهذه أيضا بقى الإنسان دائما في قنوتي. نعم. نعم. لا يقال لهؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما اعلى الناحيه الدينيه والناحيه الدنيويه، لانه كان يخرج بهم ويصلي بهم الوالي، يعني الامور الدنيويه والتشريعيه يصبح تبعا للرسول. ولهذا قام في أبو بكر رضي الله عنه في الردة في قتل مسيلمة، نعم في قتال مسيلمة قنت رضي الله عنه. هذا قول الفقهاء. فيه خلافة بطين. هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟ وأكل المؤلف يمسح. الراجح لا يمسح. طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟ دليل من قال يمسح مروي عن عمر، نعم، كان يمسح يده حتى يمسح. نعم. أما دليل من قال إنه لا يمسح فهو تتبع أحوال النبي الله صلى الله عليه وسلم بعد الكنوت إنه كان لا بعد الدعاء. طيب وما جوابهم عن عمر؟ جوابهم أنه روي عن عمر ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة. طيب حكم القنوت بغير الوتر أحمد. نعم. طيب لماذا؟ لأنه قول له وقت له مكان معين له وقت معين وصلاة. يعني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد فهو بدعة. طيب استثنى المؤلف رحمه الله حمد، ماذا استثنى؟ طيب الدليل على القنوت عند النافلة النبي صلى الله عليه وسلم قلت من دعا على أقوام، نعم، ودعا على أقوام. طيب حسن، ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة. آدم 15 يوم ابتداؤها نصف القعدة، نصف القعدة وانتهاؤها اين شفت ادم اين نعم اذا كنت لا تعرف كيف توافق له تاخير غنى يعني كنت قناه 15 يوم اي لكن اجلس من نصف القاعده وقلت نعم خير ان شاء الله. المهم في النصف الاخير من رمضان. طيب وقنتها على قوم لمدة شهر. لا لشهر غير هذا، شهر ثم ترك لأنهم أسلم والآخرون الذي دعا عليهم أيضا حتى مدة ولا مدة ما ما ما ذكر يعني ما نعلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. أحسنت. تمام. طيب لمن يشرع القنوت عند النوافل؟ نعم لمن المؤلف اي لكن هذا كلام المؤلف للإمام الأعظم لأن هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بإمامه فقط. طيب قال المؤلف رحمه الله التراويح نقش فيها لأن هذه درس البارح. التراويح 20 ركعة. فلماذا سمي التراويح؟ أين سمي التراويح لأنهم كانوا يصلون أربعا ثم يصلي ثلاثة، هذه أكثر المدارس. طيب، السند إلى حديث عائشة. تمام، أحسنت. طيب، قول المؤلف إنها 20 ركعة، نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف يا شاكر. نعم، رجحنا أنها تكون 11 ركعة. أو 11 ركعة. أو أقل. ها؟ أقل. لا. ولا يحدد عنها. يا سلام. 13 ركعة. صحيح. طيب، استدل المؤلف في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة. فما جوابك عن هذا؟ هنا. لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد عليه. طيب، استدل أيضا بما روي أن يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. نعم. نعم. لم يدرك عمر. هذا يزيد. هذا واحد. لأن عمر لم يثبت حقيقة أن صلى عليه. لم. لم. يعني أنه نسبه إلى عهده دون أمره. طيب. ثالثا أنه معارض بما صح عن عمر. ها. لا لا، ما هو أنه صلى، أمر بن عباس. أيهما الفضل ولا عبد الله؟ ها؟ أبي بن عباس. ها؟ أبي بن كعب. والثاني إيه، هو عمر أثنين، عمر بن الخطاب أمر رجلي، أبي بن كعب. والثاني هو الذي يدل على، والثاني الرجل الثاني عشان كلمة الدليل. أي الثاني محمد؟ نعم، ثاني تميم الداري. ها، أن يقوم الناس بإحدى. أحسن، تمام. إذن فالحديث الأول حديث زيد بن رومان ضعيف من ذات أوجه. الانقطاع أنه منسوب إلى عهد عمر، وما نسب إلى أحد من الخلفاء فليس بحجة إلا ما، وأما ما نسب إلى عهد الرسول فهو حجة لأن الوحي ينزل. الثالث أنه معارض بإيش؟ لما صح عن عمر أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم الناس بإحدى عشر ركعة. طيب، وذكرنا أن هذا هو اللائق بعمر. لماذا عبد الله؟ لأن عمر من أحرص الناس على اتباع سنة النبي. نعم، كان وقافا عند الحق حتى إن المرأة تعارض أحيانا وهو يخطب الناس فيرجع لقوله. طيب، أحسنت. يقول 20 ركعة، هذا مبتدا درس الآن. 20 ركعة، المؤلف هل أفصح بحكم التراويح أو لا؟ وين؟ في أول الباب حيث قال آكدها كسوف ثم السسقى ثم التراويح. إذن فالتراويح سنة، ترى السنة. وهنا نسأل، هل هي من سنن عمر أو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعى بعض الناس أنها من سنن عمر، واستدل في ذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم الناس بإحدى عشر ركعة، وخرج ذات ليلة والناس يصلون فقال نعمتي البدعة هذه، وهذا يدل على أنها لم يسبق لها مشروعية، وعلى هذا فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لنا أن نعارض فنقول إنها ليست بسنة، لأن سببها وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة، لأنه كيف يتركه الرسول والسبب موجود؟ والسبب هنا ما هو؟ رمضان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله لم تكن سنة. وعلى هذا فإذا صليت الفريضة في رمضان فاذهب إلى بيتك وصل، ولا تصلي مع الناس، عرفت؟ ولكن هذا قول ضعيف، غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال، وقال في 3 أو 4 إني خشيت أن تفرض عليك، تخلف لم يصل، وقال إني خشيت أن تفرض عليك، فثبتت السنة، فثبت التراويح بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيتها، خوف أن تفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد زال، لأن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأمن من فرضيتها، فلما زالت العلة وجب زوال أثم المعلوم، لما زالت العلة وهو خوف الفريضة في نزول الوحي إيش؟ زال المعلوم أو ثبت زوال المعلوم، وحينئذ تعود إلى السنية. ويبقى النظر لماذا لم يفعل هذا أبو بكر، لم يعد إقامتها جماعة؟ وجواب عن ذلك أن يقال إن مدة أبي بكر رضي الله عنه كان 2 وأشهر، وكان مشغولا لتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيره، فكان الناس منهم من يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع 3 أحزاب. لما كان عمر خرج ذات يوم أو ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعا، فلم يعجبه هذا التفرق، وأمر أتميم بن الدار وأبي بن كعب أن يقوم للناس، يجمعوا الناس جميعا ويصلي بالناس 11 ركعة. وبهذا عرفنا أن فعل عمر ما هو إلا إعادة لأمر كان مشروعا، إعادة وتجديد. طيب، فإن قال قائل ماذا تقولون في قول عمر نعمة البدعة، وهذا يدل على أنها مبتدعة؟ فالجواب أن هذه البدعة نسبية، فهي بدعة باعتبار ما سبقه لا باعتبار أصل المشروعية، لأنها بقيت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر لم تقم، في عهد أبي بكر نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لم تقم، فلما استؤنفت إقامتها صارت كأنها ابتداء من جديد. واضح يا جماعة؟ إذن هي بدعة بإيش؟ بالنسبة لما سبق، بالنسبة لما سبق حيث تركت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولا يمكن لعمر بن الخطاب أن يثني على بدعة شرعية أبدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. والعجب أن بعض أهل البدع أخذ من قول عمر نعمة البدعة أخذ بابا ليس له مفاتيح، بل أخذ بابا ليس عليه باب، هجا، وصار يبتدع ما شاء ويقول نعمة البدعة هذه، نعم، ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابه. ولا حتى لو فرض أن عمر رضي الله عنه ابتدأ وحاشاه من ذلك، فإن له سنة متبعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ليس مثلك أن تأتي بالقرن الرابع عشر وتقول فابتدع ونعمة البدعة، أو في القرن الثامن أو السابع أو الثالث. عمر له سنة متبعة، مع أننا لا نعلم أن عمر ابتدع شريعة، إنما ابتدع سياسات لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سياسات يرى أن فيها مصلحة، مثل إلزامه بالطلاق الثلاث أن يكون ثلاثا، ومثل منعه من بيع أمهات الأولاد مع أنهن يبعن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو 40 إلى 80. هذه من الشرع، لكن سياسات يرى أنها تحقق المصلحة. لكن هل زاد عمر في الصلوات جعلها ستا؟ لا. أو جعل ركعات الظهر خمسا؟ لا. أين؟ طيب، هي بدعة حسنة، بدعة قبيحة. هنا نعم، قلت هذه صارت باب عظيم، صارت باب ليس له حجاب. لا، يقيس مثل على فعل الأمر على قوله نعمة البدعة. هنا نعم، أن ما شابهها يسمى بدعة حسنة. لا أبدا، بينا لك أنها بدعة نسبية، ما هي بدعة أصلية، بدعة بالنسبة لتركها في المدة السابقة. نعم. فهد، بالنسبة للقائد التي ذكرنا بها، إذا وجد سبب شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس في السنة. نعم. قال بعض أن خطوط الصلاة إيش؟ وجد سبب إيش؟ خطوط لإقامة الصفوف في الصلاة. نعم نعم. قالوا إنه وجد سبب وهو إقامة الصفوف. نعم. ولم يفعله على الصلاة. لا، نقول هذا مردود من وجهين. الأول أنه ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الموجود في عهده أن الأرض تفرش بالحصباء، والحصباء ما يمكن يكون فيها خطوط. فإذا قال يمكن أن يجعل فيها خيوط، الخيوط نقول سبب لعثرة الناس فيها ولا تستقيم، يكون فيها أذية. هذا واحد. الوجه الثاني أن هذه ليست غاية، هذه وسيلة لإقامة الصفوف، وسيلة لإقامة الصفوف. ونحن نعلم والعلم عند الله عز وجل أن هذا لا يغير شيء، هذا يحصل به المقصود الشرعي وهو تسوية الصف. نعم يا جماعة، هذا ما حد قبل الطرف. نعم. إيش؟ وكيف يدخل الطلاق في السياسة؟ أي نعم، يدخل الطلاق في السياسة لأجل منع الناس من الطلاق المحرم، لأن جمع الثلاث بكلمة واحدة حرام. والإنسان إذا علم أنه سيمنع من مراجعة زوجته سيتوقف، ولهذا صرح قال أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه. نعم جمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه تفعل بركعة، ويكره التنقل بينهما بينها ويكره التنقل بينها تنفل بالفعل بينها. لا بينها. التعقيد في جماعة ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. بس نعم نعم أخذ بعد. وما فاته؟ ما فاته شيء منها سن له القضاء. سن له القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من السنن المؤكدة صلاة التراويح، فما هو الدليل على مشروعيتها؟ قوله من صام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هذا لا يعني أن نصلي جماعة. كيف هذا؟ شو اللي ثبت عنه؟ يوسف زين، لأن التراويح جماعة تحتاج إلى دليل خاص. نعم يا خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الماء فينفذ كتب له في يوم الليلة. ما يكفي هذا. هو لم فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلها ثلاث واربع ليال. نعم. ثم حمل عمر وضع سنه متبعه. نعم. جمع الصحابه على فعله. طيب. إذن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر وأقار الصحابة على ذلك، يعني الكثير منهم أقر. فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ وتركها بعد الثالثة والرابعة وقال خشيت أن تفرض عليه، وهذه العلة زالت بعد وفاته، فإذا زالت العلة زال المعلوم. واضح؟ طيب. وأكد ذلك سنة عمر رضي الله عنه. طيب، ما هو الدليل على أنها 20 ركعة كما قال المؤلف؟ هنا حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان كم؟ 20 ولا 20؟ أنت ما درست معنا في النحو؟ وش تقولون أهل الجرمية؟ 20. نعم أي نعم، لأن الملحق بجمع المذكر السالم ينصب بالياء. طيب، فيه دليل غير هذا؟ أنه قيل عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وابن الجاري أن يصلي بالناس 20 ركعة. وهذه من كيسك. نعم السام يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 أو يقومون ب23 ركعة. طيب، في رأي آخر يا شاكر؟ ما هو؟ أنها 11 ركعة. ما دليل هذا؟ لا، أن النبي حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عن 11 ركعة في رمضان وغيره. سمعتم الدليل حديث عائشة أنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد على في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. طيب، في دليل آخر محمد؟ دليل آخر ما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم بن الداري أن يصلي بالناس 11 ركعة. أحسن، تمام. طيب، إذن هي الصحيح أنها 11 ركعة. بقي علينا الشق الثاني من المناظرة أو المقارنة، لأن ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يناظر غيره أو يقارن بين قولين فلا بد من إثبات الدليل والرد على دليل خصمه. فبماذا نرد على حديث عباس أنه كان يقوم 20 ركعة؟ حديث ابن عباس المرفوع، هذا الأخ استدل بحديث مرفوع رد عليه بأن الحديث ضعيف. أحسنت، يرد عليه بأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به فضلا عن أنه يعارض حديث من؟ عائشة. عائشة وهي أعلم الناس بصلاة الرسول في الليل. طيب، إذن وضعيف ولا سندا وشاذ متنا لمخالفته لحديث عائشة. طيب، بماذا نجيب عن أثر يزيد بن رومان؟ أول ما قلنا يزيد بن رومان لم يدرك زمن، لم يدرك زمن فيكون نعم. هذا واحد، أنه لم ينسب إلى عمر من أشراره، لم ينسبه إلى عمر، إنما نسبه إلى زمان عمر، وزمان عمر لا ليس بحجة أو لا ينسب إليه ما يفعل في زمانه إلا إذا علم به. تمام. طيب، ثم قال المالك رحمه الله تفعل، هذا وقت الدرس، قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. شوف القيود، تفعل في جماعة، فإن صلاها الإنسان منفردا في بيته لم يدرك السنة، السنة أن تكون في جماعة. والدليل ما سمعتم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر، أمر عمر رضي الله عنه، وموافقة أكثر الصحابة على ذلك. الثاني قال مع الوتر، يعني أنهم يوترون معها، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 و25 و27، في الليلة الأولى نحن ثلث الليل، الثاني نصف الليل، والثالثة إلى قريب الفجر. ولما قالوا له لو نفذتنا بقية ليلتنا لبقية ليلتنا قال إنه من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليل. وهذا يدل على أنه يوتر، فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة. الثالث قال بعد العشاء، فلو صلوا التراويح بعد بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة، لا بد أن تكون بعد العشاء. وكذلك أيضا ينبغي أن تكون بعد العشاء وسنتها، فإذا صلوا العشاء صلوا السنة ثم صلوا التراويح ثم الوتر. وقوله في رمضان، في رمضان لأن في غير رمضان بدعة، لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع، لكنها سنة في رمضان. ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان جماعة في بيته، لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة يكون دائما يصليها جماعة، ولم يكن أيضا يفعلها في المسجد. القول الآن أن تكون في جماعة بعد العشاء في رمضان. طيب، الوتر تبع لها. قال المؤلف ويوتر المتهجد بعدهم. طيب، فإذا قال قائل أنتم الآن صححتم أنها 11، فما رأيكم لو صلينا خلف إمام يصليها 23؟ هل إذا قام إلى التسليمة 6 نجلس وندعه، أو الأفضل أن نكمل معه؟ نقول الأفضل أن نكمل معه. ودليل ذلك من وجهين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن جلس ينتظر حتى يصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه فإنه لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف. لماذا؟ لأنه ترك جزءا كبيرا من صلاته، ترك جزءا كبيرا من صلاته. الوجه الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيا عنه. والزيادة على 11 منهي عنها أو لا؟ أبدا ليس منهيا عنها، وحينئذ متابع الإمام، متابع الإمام. لا، أما لو كانت الزيادة منهيا عنها مثل أن يصلي الإنسان صلاة الظهر 5 فإننا لا نتابعه. طيب، إذا نقول الأفضل لمن صلى خلف إمام يصلي 23 أو أكثر، الأفضل أن يصلي معه جميع ما يصلي. والدليل هذان الحديثان الذي أشرت إليهم. ثم إنه ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا بالنسبة للشريعة الإسلامية، لأن الله يقول: أن هذه أمتكم أمة واحدة. والتنازع بين الأمة أمر مرفوض، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبهم، يقوله في تساوي الناس في الصف: لا تختلفوا فتختلف قلوبهم. ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعية 4، وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكان شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبه، يقوله في تساوي الناس في الصف: لا تختلفوا فتختلف قلوبه. ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعية 4 ولم يقصر بعد أن مضى من خلافة 8 سنوات، وأنكر الناس عليه وقالوا: قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني وأنت في أول خلافتك. لكنه رضي الله عنه تأول، فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلون خلفه 4 وهم ينكرون عليه، مع أن هذه زيادة متصلة في الصلاة منكر عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها. فما بالك بزيادة منفصلة لا تؤثر، لو تعمد الإنسان ما أثرت على بطن الصلاة. ونحن نقول: إننا متمسكون بالسنة ومتبعون لآثار الصحابة، ثم نخالف في هذه المسألة. إني أقول إن كل إنسان يقول إنه متبع للسنة ومتبع لهدي السلف، فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى 23 ويقول أنا سأتبع السنة 11، لأنك مأمون بمتابعة إمامك منهي عن المخالفة ولس منهيا عن الزيادة عن 11. فالمهم أنه يجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن، لأنه منيت أهل الفسق وأهل الإلحاد منيتهم أن يختلف أصحاب الخير، لأنه لا يوجد سلاح أشد فتك من الاختلاف أبدا. لما قال موسى لقومه للسحرة قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اللي حصل أنهم تنازعوا أمرهم بينهم، لما تنازعوا خلاص فشل وذهبت ريحهم. فهذا الخلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها أيضا، أنا أرى أنه خلاف السنة وخلاف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة واجتماع الكلمة، مع لأن هذا أمر سائغ ولله الحمد، ليس أمرا محرما ولا منكرا، أمر يسوغ فيه الاجتهاد. فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب من العداوة والبغضة والهزء بهؤلاء الذين يخالفوننا في الرأي مع أنه سائغ، لا شك أنه خلاف السنة. فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة مهما أمكن. طيب، حتى المتابعة في الختم لا بأس، مع أن هذا ليس وقت السؤال لكن خرج من الجواب، لا بأس أيضا، لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم على أنها سنة، على أن يستحب أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل الركوع، وهي وإن كان من ناحية السنة ليس لها دليل، لكن ما دام أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساق أو اجتهاد وليكن مخطئا، لكن ما دام ليس في حرام فلماذا نخرج؟ لماذا نخرج أو نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل؟ أنت لا تفعلها إذا كان الأمر إليك، ولكن إذا كان إمامك يفعلها فلا مانع. انظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق. كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ويقول إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته وأمن على دعائه. أكثر من هذا، كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم الكراهة بعضنا لبعض. يقول المؤلف ويوتر المتهجد بعده، يوتر المتهجد بعده أي بعد تهجده، يعني إذا كان الإنسان يحب أن يتهجد بعد التراويح، والتراويح تفعل متى؟ بعد العشاء في أول الليل، وهذا رجل يحب أن يتهجد في آخر الليل، فهل يوتر مع الإمام أو يوتر بعد؟ يقول المؤلف يوتر بعده، يوتر بعده يعني ولا يوتر مع الإمام، لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب، لكن لا يوتر مع الإمام ويوتر بعد تهجده، يوتر بعد تهجد. إذن إذا قام الإمام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده، لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية ليلتهم؟ قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام، لأنه لم يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمام ويصلوا بعد في آخر الليل. فدل هذا على أنه يحصل له قيام الليل كأنه قامه فعلا، فيكتب له أجر العمل مع راحته، وهذه نعمة. نعمة. هناك أيضا طريق أخرى، وهو قوله: فإن تبع إمامه شفعه بركعة. إن تبع إمامه شفعه، أي شفع وتر إمامه بركعة، من أجل أن يكون آخر صلاته وترا. إذن يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلم، فيكون صلى ركعتين، أي لم يوتر. فإذا تهجد في آخر الليل أوتر بعد التهجد، فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل معه أيضا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وهذا عمل طيب. فإن قال قائل: من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه في الزيادة على ما صلى إمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قلنا: الدليل لنا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في أهل مكة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين، ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم صفر. فكانوا ينوون أربع وهو ينوي ركعتين، فإذا سلم من ركعتين قاموا فأكملوا. هذا الذي دخل مع إمامه في الوتر لم ينوي الوتر، وإنما نوى الشفع، يعني نوى ركعتين، فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة. وهذا قياس جلي واضح ليس فيه إشكال. فإن قال قائل: ألا يخالف هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ قلنا: لا يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة، بل جعل غاية الإمام حتى غاية القيام حتى ينصرف الإمام، وهذا لا ينافي الزيادة. أما لو قال: من قام مع الإمام وانصرف معه كتب له قيام ليلة، فهذا يحتمل أن يقال إن من زاد على الإمام لا يعد منصرفا معه، لأن الإمام انصرف قبله، والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف، فأنا قمت مع الإمام حتى انصرف وزدت ركعة، وهذا لا ينافي قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف. يقول: فإن تبع إمامه شفعه بركعة. قال: ويكره التنفل بينها. التنفل بين التراويح مكروه، وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول أن يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في كراهته. لماذا؟ لخروجه عن جماعة الناس. الناس يصلون تراويح وأن تقوم تصلي وحدك قال والله أنا عجب، أنا عجب، الإمام يقرأ نصف صفحة بالركعة وأنا عجب، أبقرأ إذا جاءني السؤال بالفتح وقل هو الله أحد وأؤدي 10 ركعات وأوتر وأمشي قبل أن يصلي الإمام ركعة تسليمتين، معلوم هذا ولا لا؟ نقول هذا مكروه. كيف تصلي وحدك والمسلمون يصلون جماعة؟ هذا لا شك في كراهته. طيب فإن قال أنا الآن قد فاتتني الصلاة فصليت الفريضة، صليت الفريضة وأريد أن أصلي راتبة العشاء، نقول لا مانع، أدخل مع الإمام في التراويح بنية الفريضة، يعني بنية العشاء، فإذا سلم فقم وأتي كم ركعة؟ بركعتين تكمل الفريضة، ثم أدخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء، فإذا صليت راتبة العشاء أدخل معه في التراويح، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، يعني يجوز أن الإمام ينوي الفريضة النافلة والمأموم ينوي فريضة. والغريب أن هذا منصوص الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد نفسه بأنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح. نعم، وهذا هو الصحيح. طيب هذا وجه. الوجه الثاني أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة، لأننا مر علينا أنها سنة التراويح لأنهم يصلون 4 ثم يستريحون، في هذه الاستراحة قام رجل يتنفل، نقول لا تتنفل، لا تنه، قال يا جماعة تمنعوني من فضل الله، نقول لكن نمنعك بما اختار الله أن توافق من الجماعة والمسلمين، لا لا لا تنه. ولهذا قد يكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة. إيش معنى التعقيب؟ التعقيب قالوا معناه أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة، وظاهر كلامهم ولو في المسجد. مثال ذلك صلوا التراويح في المسجد وقالوا يا جماعة في آخر الليل احضروا لنقيم جماعة، يقول العلماء، يقول المؤلف إن هذا لا يكره، إن هذا لا يكره، ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم بصحته، عنه أنه قال لا ترجعوا إلا لخير ترجونه، يعني لا ترجعوا إلى الجماعة أو إلى الصلاة إلا لخير ترجونه. لكن هذا الأثر إن صح عن أنس معارض لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهؤلاء الجماعة صلوا التراويح والوتر ثم عادوا جماعة بعد التراويح والوتر. إذن نسأل الآن ما هو التعقيب؟ صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر، وهو وليس بمكروه للأثر المروي عن أنس، والصحيح أنه مكروه، أقل أحواله أن يكون مكروها لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيره، يعني أن الروايتين متقابلتين بالنسبة للإمام أحمد، لا يرجع إحداهما على الأخرى، فالصحيح أنه مقبول. نعم، لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة إيش صحيحا، وهو عمل الناس الآن في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس صلاة التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقوموا يتهجدون، فهذا صحيح، يعني أنه غير مكروه، فصار التعقيب حسب ما قال المؤلف أنه حسب ما قال الفقهاء أنه بعد صلاة التراويح والوتر، وقالوا أنه غير مكروه، أقول الصحيح أنه مكروه. أما إذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس بمكروه. قال لك تعقيب في جماعة، ثم قال المؤلف ثم السنن الراتبة، ثم بعد إيش؟ بعد التراويح، يعني يلي التراويح السنن الراتبة، ولكن في هذا شيء من النظر، لأنه مر علينا في أول كتاب التطوع وش يقول المؤلف؟ أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فينبغي أن نقول ثم السنن، يعني ثم يلي الوتر مو التراويح، ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فيكون تكون السنن الرواتب على كلام المؤلف في المرتبة خامسة سادسة سابعة كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ثم رواتب خامسة. طيب الخامسة ثم السنن الراتبة، الراتبة يعني الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض، سنن راتبة يعني مستمرة ثابتة تابعة للفرائض. قال المؤلف ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه عشر ركعات. عدها يوسف. بعد الظهر ولا قبل؟ قبل الظهر. طيب وبعد الظهر، وبعد الظهر ركعتان، وركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل المغرب. نعم. وركعتان قبل العشاء، قبل العشاء. إذن معناها لسه تصلي الرواتب، ما تصلي الرواتب، هذه ما تحتاج إلى فقه، لأن الناس كلهم يصلونها. بعد المغرب كيف تكمل؟ تبدا من جديد، ركعتين قبل الفجر. نعم. ركعتين قبل الظهر. نعم. ركعتين بعد الظهر. نعم. وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. طيب كم هذه؟ هذه عشر. عشر. طيب هذه عشر ركعات، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، عشر. إذن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة ولا لا؟ وهو كذا، ليس لها سنة راتبة، لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. وقول المؤلف ان الرواتب عشر استند في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكره. ولكن القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب 12 ركعة استنادا إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وكذلك صح عنه أن من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر والباقي كما سمعتم. وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. طيب، والحديث في هذا مشهورة، يعني أدلة هذه الرواتب مشهورة، وفائدتها أي هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة. قال وركعتان قبل الفجر، وهما أي الركعتان قبل الفجر آكدها، أي آكد هذه الرواتب. ودليل آكديتهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم لك الحمد. الدنيا ما هي الدنيا اللي أنت فيها فقط، الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب فضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة، الدنيا زائلة، فهاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. ودليل آخر على أفديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفر، وهذا يدل على تأكدهما. تختص هاتان ركعتان بأمور: أولا أنه يسن تخفيفهما، خففهما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط أن لا تخل بواجب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه إياهما. ثانيا أن لهما قراءة خاصة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية في سورة آل عمران. فتقرأ أحيانا بسورتي الإخلاص وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران. وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران فاقرأ بسورتي الإخلاص. خلينا نكمل. ثالثا أنه يسن بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن، الاضطجاع على الجنب الأيمن، وهذا الاضطجاع اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة، حتى ينشر لصلاة الفجر. ومنهم من قال إنه شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة، صلاة الفجر باطلة. نعم، فالأقوال إذن أربعة: سنة مطلقة، ثاني ليس بسنة مطلقة، تفصيل سنة لمن قام الليل دون غيره، شرط لصحة صلاة الفجر. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله أنه شرط لصحة صلاة الفجر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، فأمر بالاضطجاع. ولكن أولا هذا الحديث ضعيف، يعني يكاد يكون موضوعا، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بل صح من فعله. وثانيا ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ولكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلن يسلم من إيش؟ من الخطأ. إنسان معرض للخطأ، كل إنسان معرض للخطأ. وأصح ما ما ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو التفصيل: سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يتريح. ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم لو كان من الناس الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد ثلاث ساعات، هل يسلم له ذلك؟ ليش؟ هذا يفضل ترك واجب، هذا ربنا قل حرام عليه. ولا سيما إذا قلنا إنه مشروع لمن يقوم الليل فيكون النوم عنده ألذ من كل شيء، فإذا نام ما قام. هذا نقول لا تقول، لا تنام أبدا ولا تفكر في النوم، من حين ما تصلي السنة اخرج إلى المسجد. نعم. هنا لكنه ليس كأجل الجماعة الأولى. نعم. نعم. لأن المذهب مذهبان: مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. فما في الكتب كتب المتأخرين هذا مذهب اصطلاح، أحيانا يكون نص الإمام أحمد على خلاف هذا الشيء، لا في العبادات ولا في المعاملات. نعم. ده اللي جنبك. نعم. اللي قبلك هذا الأسهل. نعم. ذكر الله هذا في رمضان الشيخ، بعض المصلين عندما صلوا التراويح يجلسون حتى يقرب الإمام من الركوع، ثم يقومون تدور الفم علينا، لكن تقول وش يزينون ذلك؟ تسترحون ترى إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فأخشى أن لا يكونوا قاموا مع الإمام حتى ينصر، لأن تأخر عن الإمام. نعم. ما بين الأذان اللي داوم لا، لأنه لو داوم عليها صارت راتبة. نعم. هل يكون على عدم كراهية التأخير؟ لا، أولا أن أكثر فعله أنه ما يصلي عليه الصلاة والسلام، ما يصلي ركعتين، هذا أكثر فعله. وكان يصلي أحيانا ركعتين جالسا ما هو قائم، فالعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يعارض بقوله، يعني لا يمكن أن يعارض فعله قوله. فإذا كان اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهذا قول صريح، وإذا فعل هو صلى ركعتين جالسا بعد الوتر ولم يكن يداوم عليها فهذا لا يمكن أن نجعله تاركا لهذا الحديث، لأنه فيه تعارض وفعله لا يعارض قوله، وهذا جواب سديد بلا شك. وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين إن هاتين الركعتين بمنزلة الراكبة لصلاة الفريضة، يعني أنها تابعة تابعة للوتر، فلا تنافي أن يكون جعل آخر صلاته بالليل وترا. قال ودليل ذلك أنه جعلها في مرتبة أقل من الوتر، حيث كان يصليها وهو جالس. ما أدري هل هو قال هذا أو إنها من عندي، لكن إنما هو قال إنها راتبة، إنها بمنزلة الراتبة التابعة للفريضة. قال الله تعالى السنن الراشدة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آخرها، ومن فاته شيء منها سن له قضاء. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نفسه. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وأن تطوع في النهار بأربع من الظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نفس أجل صلاة قائم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التعقيب في التراويح ما حكم يا فهد؟ نعم، لا يكره عند المؤلف. وما هو التعقيب؟ بعد أن يصلوا التراويح والوتر يصلون جماعة. نعم. القول الثاني يكره. طيب ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟ القول الأول استندوا إلى أثر من الناس قال فرجعوا إلى نخيل فرسلين. نعم. ودليل القول الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في الليل. لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم الليل والتحديد. احسنت. طيب، وهذا هو الصحيح. السنن الرواتب، لماذا سنيت رواتب خالد؟ لانه يداوم عليه. طيب، هل هي مستقلة أو تابعة للصلوات الخمس ولا الأربع؟ الأربع. العصر ليس لها سنة راتبة. طيب، اذكرهم يا محمد، اذكرها. لا، مش عارف ما قال المؤلف. قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم، أحسن. هذه عشر. القول الثاني ناظم أن الرواتب 12 ركعة. طيب، والدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أربعا قبل الظهر. كان يدع أربعا قبل الظهر. وحديث حبيبة أيضا من صلى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، تتميز راتبة الفجر عن غيرها بأمور، قلها. اصبر، عاطنا ما بعد طلبنا الدليل. الأمر أن المسلم تخفيفهما، والثاني أنها يقرأ فيها بسور خاصة، والثالث طيب هذا مو متفق عليه. الثالث أنها تسن حضرا وسفرا. طيب، هذه ثلاث أشياء. لا لا من المأموم خاصة. طيب إذن ثلاث أشياء: تخفيف، تعيين قراءة يحافظ أنها يحافظ عليها في الحضر والسفر. ما هو القراءة المعينة فيها هداية الله؟ القراءة معينة هو سورة الفلياء والكافرون وسورة الإخلاص وسورة آية من سورة البقر أو يعني يجمع بين الأربع، يعني تقرأ قل أيها الكافرون وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران. لا ها. بعض الأحيان هذا وبعض الأحيان، يعني بعض الأحيان قل أيها الكافرون وآية البقرة. لا مع الإخلاص. وآية البقرة مع الإخلاص. وآية البقرة مع الإخلاص. ايش هو اللي لا مرة هذه مرة مرة يعني يعني أحيانا. طيب أحيانا نقرأ قل آمنا ونقرأ قل أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من آل عمران. طيب التخفيف ما دليله؟ كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. طيب الأخ الخصيصة الثالثة دليل نعم وحديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وفيها أيضا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء منها سن له قضاء. من اسم شرط، فعل الشرط فاته، وجوابه سن له قضاء. من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاء، بشرط أن يكون الفوات لعذر، بشرط أن يكون الفوات لعذر. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانيا. وكذلك أيضا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر، وهذا نص في قضاء الرواتب. دليل ثالث عام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يعم الفريضة والنافلة. هذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال عما بما هو أهم. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن أمر الله ورسوله يقول لك صلها في هذا الوقت، فإذا تعمدت إخراجها فقد فعلتها على غير أمر الله ورسوله فلا تكون مقبولة. واضح؟ وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. طيب، إذن كلام المؤلف في قول من فاته شيء منها سن له قضاؤه يجب أن يقيد بماذا؟ فيما إذا فاته لعذر، وربما يشعر به قوله من فاته شيء لأن الفوات سبق لا يدرك، والمؤلف لم يقل ومن لم يصلها فليقضها، قال من فاته، والفوات كما قلت لكم سبق لا يدرك، ومنه قولهم من فاته الوقوف لعرفة فاته الحج. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الصلاة نوعان: نوع مطلق ونعني بذلك النوافل، ونوع مقيد. أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال التي قيد بها، فمثلا سنة المسجد إذا دخلت أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار. لماذا؟ لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد. سنة الوضوء إذا توضأت فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار، لأنها مقيدة بسبب من الأسباب. لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي أن يقوم فيصلي، لأن الصلاة يسن الإكثار منها كل وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. المهم أن الصلاة المطلقة هي في الليل أفضل منها في النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فإذا قال قائل أيما أفضل، أن أصلي ركعتين في الليل نفلا مطلقا أو ركعتين في النهار؟ قلنا في الليل، والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر لأنها صلاة ليل فهي أفضل. قال المؤلف: وأفضلها أي صلاة الليل ثلث الليل بعد نصف، ثلث الليل بعد نصف، يعني أنك تقسم الليل أنصافا ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، تقوم ثلث الليل من النصف الثاني، وفي آخر الليل تنام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائمة، يعني معناه أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام في السحر في آخر الليل. فهذان دليلان، وهناك تعليل وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدن قوة ونشاطا فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط. تعليم آخر أنه إذا نام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس، فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائما.